بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أقول وبالله التوفيق، هذه المحاضرات كلها من باب التذكير والتنشيط والتعاون على البر والتقوى، وليست من باب التعليم. عليكم السلام. إذ كلكم على درجة لله حمل العلم تهيئه للقيام بهذا الواجب العظيم. وخطبة الجمعة لا شك أنها من أهم وسائل الدعوة، وهي لسان ناطق للأمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين معالمها وحددها. فعلى المسلم أن يحرص على اتباع السنة، هذا هو العلم الحقيقي. ولذلك قيل الإمام وليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. قيله: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. فلا بد للمسلم أن يعرف في جميع عباداته ما يأتي وما يدع. وقبل الخوف في هذا الموضوع، موضوعنا اليوم الأخطاء التي يقع فيها الخطباء، وهذا من باب التعلم ومن باب معرفة الشيء، وليس أن الإنسان واقع فيه. لا بد قبل الدخول في هذا الموضوع العظيم من استحضار 5 أمور عظيمة. عليكم السلام. بدينا نعم، بس الباب يسكر. اي نعم شك بيجون كيف ضيقون. اقول لا بد قبل الاعداد للخطب والخوض في هذا الميدان والمعترك أن يستحضر الإنسان دائما 5 أصول عظيمة، لأن هذا المجال الزلل فيه كثير والخطأ فيه متعدي. الأصل الأول الإخلاص والمتابعة، فيكون الواجب على الإنسان أن يكون الدافع له الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في تبليغ الدين وتعليم الناس. ولذلك قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وحديث البخاري. وفي حديث آخر قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها، في ألفاظ كثير الحديث، ثم بلغها إلى من لم يسمعها. هنا لا بد من الإخلاص في هذا العمل العظيم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن الأعمال أصوبها وأخلصها. والصواب المتابعة، والإخلاص يكون لله عز وجل. ولذلك روى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث بشير بن عقربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بخطبته لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة، من قام بخطبته لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة وقفه الله عز وجل يوم القيامة في موقف رياء وسمعة. والحديث حسن. الأمر الثاني أن يجعل قصده النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم، كما في الحديث المعروف عندكم حديث تميم الداري. قال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث، قال: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وذكر أن بعض العلماء ذكروا أن مدار الإسلام يقوم على أربعة حديث أو خمسة، قال: وهذا خطأ، والصحيح أن مدار الإسلام على هذا الحديث وحده. ولذلك قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم النصيحة للمسلمين كافة وترك الخيانة لهم بالإضمار والقول والفعل معا، إذ إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من بايعه النصح لكل مسلم. الأمر الثالث: الحذر، كل الحذر من أن يخالف الإنسان ما يقول. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بالمقاريض من النار، تقرض شفاههم بالمقاريض من النار، كلما قرضت وفت، يعني رجعت كما كانت. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين يقرؤون القرآن فلا يعملون به. والحديث في صحيح الجامع، والأمر ليس عجيب. ولذلك حديث الذي يلقى في النار ويدور حول أقطابه كما يدور الحمار بالرحى ليس عليكم ببعيد. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة يضيء للناس ويحرق نفسه. والحديث في صحيح الجامع. ولكن ليس من شرط هذا الكمال، يعني لا يأمر بالمعروف ولا يقوم بالدعوة إلا الكامل، لأن الكامل متعذر، وهذا يؤدي إلى إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن هنا يلزم الإنسان واجبان: واجب العمل وواجب الأمر، فإذا خل بأحدهما لا يجوز له أن يخل بالآخر. الأمر الرابع: الحذر، كل الحذر من دخول حب الشهوة والعجب على الإنسان، لا سيما إذا أوتي الإنسان بلاغة شهوة والشهوة أيضا كذلك، من حب الشهرة شهوة خفية. أقول: الحذر، كل الحذر من العجب وحب الشهرة، لا سيما إذا أوتي الإنسان بلاغة وتجهمر عليه الناس وكثر محبوه والمثنون عليه، لأن الإنسان إذا أصابه العجب حمله على الاعتداد بنفسه وأخذ رأيه دون مخالفيه، وهذا جاء ذمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. صح في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة. ولذلك قال إبراهيم ابن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. ونقل ابن عبد البر عن بعض السلف أنهم قالوا: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل. ولذلك قال الإمام أحمد: من بلي بالشهرة لم يؤمن أن يفتنوه، من بلي بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه. وخير علاج للشهرة أن يداوم الإنسان النظر في قراءة سيرة السلف والأئمة، وأن يطالع حياتهم، وأن يراقب قلبه دائما. فباب الشهرة باب غامض وشهوة خفية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: يقول: إياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله، أو ينشر قوله، أو يسمع قوله، وإياك وحب الشهرة، فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب حب الشهر الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة. قال: وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. ولذلك قال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. الأمر الخامس والأخير إن ينبغي أن يجعله الخطيب دائما نصدع إليه: الحذر من التماس رضا الناس، خاصة إذا كثر جمهوره، أو كان خطيبا عند كبار القوم، فليحذر من أن يلتمس رضا الناس عليكم السلام الله. لأن في الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية أخرى: وكله الله إلى الناس. فعلى الخطيب أن يعمل في إصلاح نفسه وقلبه، وأن يراقب ربه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك أو الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. فعلى الخطيب أن يذهب فيما عند الناس. وأما الأخطاء، وهذه الأخطاء هي أخطاء حتى لا نخرج من الموضوع، ولكن أخطاء تقع في القلوب، وهي أعظم من أخطاء الظواهر. وأما الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس، وهذه الأمور الخمسة ذكرتها لا بد من استحضارها دائما، وإلا فباب الخطابة باب زلل، خاصة إذا كثر جمهور الإنسان وتكاثرت الفتن واستجدت الأمور. فالإنسان إذا استقل برأيه لا شك أنه سيزل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. فمن انفرد سيصبح رأسا ولكن في الضلالة. وأما الأخطاء التي قد تصدر من بعض الناس من الخطباء، أولا نبدأ بالأخطاء التي تقع قبل الخطبة. الأول: عدم الإعداد للخطبة الإعداد الذي ينبغي، مع القدرة على الإعداد ومع توفر الأدوات والوسائل. لا شك أن هذا قصور شديد في الخطيب، عنده أدوات وعنده قدرات، ولكن يهمل ويكتفي بما تأتيه الوزارة ثم يقرأه ولا يبالي ولا يحضر ولا يقوي معلوماته، لأن النص أول من يتعظ به من هو الخطيب. لذلك العلماء ينصون أن الخطيب يتخشع في قوله ويلتزم ما يقوله، وسيأتينا إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قلة الاهتمام بالتزين، لأن الخطيب أولى الناس بالتزين وهو قدوتهم. وذلك قال النووي رحمه الله في المجموع، قال ويستحب للإمام أكثر مما يستحب لغيره من الزينة وغيرها. الأمر الثالث التذكير لصلاة الجمعة قبل وقت الجمعة بالأخطاء، التذكير لصلاة الجمعة قبل وقت الجمعة. هي الإمام ما أتكلم إلا عن إلا الموضوع محصور، يعني الخطيب هو الإمام يصلي بالناس. نعم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يحضر إلى المسجد إلا مع دخول وقت الخطبة، فيأتي مباشرة فيصعد المنبر. ولذلك قال النووي رحمه الله يستحب للخطيب أن لا يحضر الجمعة إلا بعد دخول الوقت، بحيث يشرع فيها أول وصوله المنبر، لأن هذا هو المنقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل إلى المنبر صعد. قال ولا يصلي تحية المسجد، ولكن أوقات يقول لكم تعالوا المسجد قبل الوقت بربع ساعة، نقول ما في بأس ولكن ليس السيارة. لا تدخل، لأن الإمام إذا قام وسطهم هيبته تقل، أما إذا دخل عليهم وقعه في النفوس أعظم، ثم في اقتداء بالسنة. إذا حضر خلاص، وذلك في الحديث إذا دخل الإمام طويت الصحف والإمام لا يبكر، التذكير خاص بغيره. خلينا نمشي ها. طيب، ولذلك العلماء استثنوا تخطي الرقاب للإمام لمحاجة وضرورة إذا لم يكن له منفذ. الأمر الرابع مما يقع من بعض الخطباء قبل الخطبة، الدعاء بعد صعود المنبر قبل الخطبة. يصعد المنبر إما الصعود أو يصعد المنبر ثم يستقبل قبل يدعو ثم يتجه إلى الناس، هذا قد تشاهدونه بعض الناس. الدعاء بعد صعود المنبر قبل الخطبة. نعم قبل الدعاء بعد صعود المنبر قبل الخطبة. المنبر يصعد المنبر أو بعد الدرجات استقبل ثم يدعو. قال ابن تيمية رحمه الله دعاء الإمام بعد صعود المنبر لا أصل له. وقال النووي رحمه الله يكره في الخطبة أمور ابتدعها الجهلة، منها الدعاء إذا انتهى صعوده قبل أن يجلس. الأمر الخامس مما يكره قبل الخطبة التعلق للدرس والموعظة، لأن في بعض البلدان قبل أن يخطب الإمام يأتي الواعظ أو الإمام نفسه يجلس يلقي درس الناس، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في السنن الأربعة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعلق قبل الصلاة يوم الجمعة، نهى عن التعلق قبل الصلاة يوم الجمعة، وفيه تشويش والسنة الإنسان إذا دخل المسجد يبقى يصلي، فإذا قام المحاضر يحاضر منع الناس من سنن كثيرة ومن الصلاة التي أجزر من الأذكار من قراءة القرآن. ثم الخطبة إذا تكرر والكلام كثر الكلام ينسي بعضه بعضا، والمجلس إذا طار كما قال الزهري كان الشيطان منه نصيب. هذه الأخطاء قبل الخطبة. واضحات التقول ولا لا؟ الأخطاء التي في أثناء الخطبة، وأنا سأسرع ما مناقشة لأن الوقت قليل والأخطاء كثيرة، وهذا الأمر لما نذكره ليس لأن الإنسان يقع فيه ولكن لأنه مبلغ. من باب التذكير قلت لكم أولا هذه الأشياء التي تقع أثناء هم على طريق الطجاقة مش الطجاقة كان طجاقة يعني الأمر صحيح يقع في الخطبة لأن المقصود بها ليس في الخطبة ولا شك أن هذا الغالبية الغالبة أنهم يعني أصحاب علم وتحري للسنة. أولا الأخطاء التي قد تقع من بعض الناس في أثناء الخطبة، أولا الإعراض بالكلية عن البداءة بخطبة الحاجة، وانتبه هذا التقييد الإعراض بالكلية. أما أحيانا ينوع هذا لا بأس به، أما يعرض بالكلية لا يذكرها هذا لا شك أنه تقصير. وخطبة الحاجة وخطبة الحاجة معلومة عندكم، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك. قال وموعظة الناس مجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، هنا بعض الناس يزيد بعض الألفاظ ليست من الخطبة، نستهديه نتوب إليه هل ليست ثابتة ونؤمن بما توقع ليست من السنة هذه. والمسلم عليه أن يتحرى الألفاظ، وذلك كما قال الأئمة من سمع بسنة عن رسول الله عليه السلام فليتمسك بها. الآن الثاني عدم مراعاة حال الناس باختيار مواضيع الخطب، يعني كمن يعتمد على خطب قديمة ألفت قبل قرون تتعلق بمواسم الأزمان دون ما يستجد للناس وما تكون به حاجة الناس إليه ماسة من مواضيع علمية، فإهمال هذا الجانب يؤدي إلى زيادة تقصير الناس فيما ينبغي لهم أن يعلموه. ولذلك الله عز وجل يقول كونوا ربانيين، ورباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبارها ويعطيهم ما يحتاجونه. الأمر الثالث صرف موضوع الخطبة صرف موضوع الخطبة إلى السياسة وأحداث العالم، لا شك أن هذا خطأ، لأن هذا يقلب الخطبة إلى تحليلات سياسية مأخوذة من أي؟ إما من جرائد أو مجلات أو إذاعات، ثم قد لا تكاد تسمع منهم آية أو حديث أو أثر مع شدة الناس إلى تعلم دينهم. ولذلك قال العز بن عبد السلام رحمه الله لا ينبغي للخطيب أن يذكر في الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من الثناء والدعاء والترغيب والترهيب وكل ما يحث على طاعة أو يزجر عن معصية. قال فما خرج عن هذه المقاصد فهو مبتدع. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد وكان مدار خطبته صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر تقوى الله وتبين موارد غضبه ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشقيري رحمه الله قال من بدع خطبة الجمعة جعلها عارية عن الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب والترهيب والأمر والنهي، فجعل الخطبة عارية عن هذه الأمور، لا شك أنه من بدع الخطبة. ثم هذا الأمر لا ينصر قضية ولا يثني سنة ولا يعيد الأمة الإنجاب، إنما هو ثرثرة فقط. ثم من تتبع خطب النبي والصحابة رضي الله عنهم لم يجد في حديث أن النبي عز وجل ذكر أحوال الروم ولا الفرس ولا من كان دونهم. ولذلك الله عز وجل أرشدنا إلى أمور كلية، كما قال الله عز وجل إن تؤمنوا وتتقوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء. لا بد من التقوى والإيمان وحمل الناس على هذا، لأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. لا بد هذا المنهج تتعرف تسعى في إصلاح الناس، هكذا يكون همك دائما إصلاح العباد، إقامة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، قصدك الشفقة والرحمة وتعليم الناس عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الرابع للأخطاء التي تقع في الخطبة الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. يقول ابن العطار رحمه الله وليحذر كل الحذر من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة، من إيراد الأحاديث الموضوعة والضعيفة لقصد الترغيب والترهيب. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السلسلة الصحيحة وهو عند الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والدارمي قال عليه الصلاة والسلام إياكم وكثرة الحديث عني، قال إياكم وكثرة الحديث عني عليكم السلام، فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، لا يجب لك إلا أن تقول حق أو صدق. قال فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث المشهور عندكم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي الأحاديث الصحيحة غنية. وبعض الناس يظن أن كل ما يرقق القلوب مما ينسب للرسول عليه السلام يقول، هذا خطأ، لأن هذا سبب لانتشار البدع وتفريط الناس في السنن وتعلق العوام بأمور واهية. وقد يدخل الإنسان في من سن سنة سيئة. أيضا من الاستشهاد الخاطئ من أخطاء الخطباء الاستشهاد بنصوص التوراة والإنجيل. يعني بعض الخطباء تسمعونهم لما يتفلسف يقول في الإصحاح كذا في الكتاب المقدس كذا وقالوا كذا على الخطبة على المنبر. الخامس نعم سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فغضب رحمه الله وقال هذه مسألة مسلم، يعني هل هذا سؤال مسلم، وغضب عليه رحمة الله. ولذلك قال الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أليس فيه كفاية؟ ولذلك ثبت عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحيفة أو بنسخة من التوراة فجعل يقرأ، أتى بالصحيفة يقرأ على رسول الله صلى قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصديق سكنتك الثواقل يا ابن الخطاب، أما ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي رواية أخرى قال عمر رضي الله عنه قال: إنا نسمع أحاديث، قال الرسول: يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا. فيها دلالات ومعاني. أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ وفي رواية: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل. فغضب النبي لما قرأ عمر نصوص من التوراة. فالاستدلال والاستشهاد بنصوص الكتب المحرفة وعلى الملأ وعلى المنبر في مقام الرسول عليه السلام لا شك أنه منكر عظيم، ولو كان توافق الكتاب والسنة. لأن عمر قال له: إنا نجد ما يعجبه، لا تخالف. حديث التحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. جاء في حديث آخر: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا معنى هذا التحديث، ليس معنى أن تأخذ كتبه وتقرأ وتقرأ الناس، لا، إنما لأنهم عندهم شيء من الصحة. ولذلك النبي كان يحدث عن بني إسرائيل، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا عجب، فإنه كانت فيهم العاجب، أو ولا حرج، فإنه كانت فيهم العاجب. ثم أنشأ يحدث. أذكر الحديث. قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى مروا على مقبرة لهم، فقالوا: لو صلينا لله ركعتين ودعونا الله أن يخرج لنا ممن قد مات قبلنا نسأله عن الموت كيف هو؟ قال: ففعلوا، فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبور، حواسي يعني أسمر، بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء ماذا أردتم إلي؟ إني قد مت قبل 100 عام فما زالت حرارة الموت بي حتى كان الآن، فسأل الله أن يردني إلى ما كنت عليه. والحديث السلسلة الصحيحة. فهنا معناه: إذا حدثكم من إسرائيل أو جاءكم حديث صدق، أما تقرؤونها فالنبي أنكر ذلك. الأمر السادس: كثرة السجع والتكلف واستعمال الغريب من الألفاظ، هذا من الأخطاء. ولذلك قال ابن عطار: ويكره تكلف السجع فيها وتحري دقائق الإعراب ووحشي اللغة. وقال ابن القيم يحكي حال الخطباء، قال: وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها. وذلك تجد الخطيب يذكر لفظة ثم يأتي يقطعها وينصفها ويجرها ثم يقول له: قلنا كذا كذا، ويسر الإعراب على المنبر، وهذا لا يجب. يتفحص على الناس ويظهر البلاغة لا ينبغي. قال ابن القيم رحمه الله: قال: وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرفعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. لذلك قال الإمام البيجوري: ويسن أن تكون الخطبة فصيحة قريبة للفهم، لا مبتذلة ركيكة ولا غريبة ووحشية إلا ينتفع بها أكثر الناس. ولذلك من الخطأ أن يخلط الإنسان خطبته بالعامية أو يخطب بالعامية، هذا خطأ ويخالف ما ذكره العلماء. ولذلك قال ابن قدامة: ويستحب أن يكون في خطبته مترسلا مبينا معربا، لا يعجل فيها ولا يمططها، وأن يكون متخشعا متعظا بما يعظ الناس به. وهكذا الصجع ممقوت خاصة أيضا في الدعاء، كما روى البخاري عن عكرمة أن ابن عباس قال له: انظر إلى هذا الصجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا الاجتناب. الأمر السابع للأخطاء الترتيل في الآيات، والبعض يزيد في الأحاديث، يعني على المنبر يأتي يرتل الآيات كما يقرأ في الصلاة. لم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، لأن عدم الذكر يدل على عدمه. ولا يقول النقائل الأصل في القرآن الترتيل، لأن هذا في الخطبة كان النبي إذا خطب ماذا يفعل؟ عليكم السلام، على صوته واحمرت عيناه واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. أنا أتحدى أي واحد يرفع صوته ويحمر يعني وجهه ثم يرتب، يمكن؟ ممكن؟ يعني ممكن حد يأتي يرتب ثم صوته يرتفع وكأنه منذ رجال يقول صبحكم ومساكم؟ نعم، سينخفض الصوت. صحيح، سينخفض، سيدل على الرسول كان يصرخ صراخا عليه الصلاة والسلام. يقول أنه يعني الصراخ ليس في كل خطبة، في بعض المواضيع الذي كان يرفع صوته، وذلك من آداب الخطبة رفع الصوت فيها. وأخذتم أيضا آداب، أنا ما بعرف للأمور الفرعية. يسمع الناس، لأن إذا ترتل لا يسمع الناس، يعني يرفع صوته النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا الشيء اختلف عن طبيعته لابد أن يذكر. وذلك الصحابة لما ذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر، ماذا يسأل الإنسان إذا أوتر؟ يقول: سبحان الملك القدوس. قالوا: يقول في الثالثة رفع صوته يمده ومده بها. فإذا خرج الشيء عن طبيعته، وذلك مد الصوت في تكبيرة الانتقال ليس من السنة لأنه لم يذكر، الأصل يبقى الشيء على طبيعته. ولذلك قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وحفظه الله، قال: مما أحدثه الوعاظ وبعض الخطباء في عصرنا مغايرة الصوت عند تلاوة الآيات من القرآن لنسق صوته في وعظه أو الخطابة، وهذا لم يعرف عن السالفين ولا الأئمة المتبوعين. الأمر الثامن، أكبر المناقشات، فضل السلم، أقول الأمر الثامن بما أقوله: الالتفات يمنة ويسرة. الخطيب يخطب ثم يلتفت للناس لليمين ولا اليسار، هذا الأمر مكروه باتفاق الأئمة. قال النووي رحمه الله في المجموع: يسن أن يستقبل أو يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبته ولا يلتفت في شيء منها. يقول: قال صاحب الحاوي الماوردي وغيره: لا يفعل ما يفعله بعض الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيرها، فإنه باطل لا أصل له. واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات، وهو معدود من البدع المنكرة. يقول: وهو معدود من البدع المنكرة. وقال الشربيني في مغني المحتاج في الأول صفحة 556، قال: ولا يلتفت يمينا ولا شمالا في شيء منها لأنه بدعة، بل يستمر على ما مر من الإقبال عليهم إلى فراغها، ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة. وقال أبو شامة رحمه الله: وقال أبو شامة: ولا أصل لشيء من ذلك، بل السنة الإقبال على الناس بوجهه من أول الخطبة إلى آخرها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. فالسنة أن الناس يتجهون إلى الإمام لأن الإمام يلتفت لهم. قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع. والمسألة كالإجماع، والاتفاق عليها منعقد، وإجماع الأئمة إلا من رحم الله أنهم يخالفون يلتفتون. أيضا من الأخطاء كثرة الحركة، يعني كثرة حركة الخطيب. بعض الخطباء يتحرك يمين وشمال ويتأخر ويتقدم ويصدر حركات، قد يخلع الغترة الطاقية، يمثل أشياء، ليس هذا من السنة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فيستحب له أن يسكن أطرافه، إما أن يضع يمينه على شماله أو يرسلهما ساكنتين إلى جنبه. وهكذا قال الشافعي رحمه الله في الأم. وذلك قال ابن عطار: ومن البدع المحرمة في الوعظ والتذكير حركة الوعاظ للتمايل. يقول: ومن البدع المحرمة في الوعظ والتذكير حركة الوعاظ للتمايل. ومن الأخطاء أيضا قول الخطيب. قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كما قال ابن العابدين فيه إيهام أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مقول الله تعالى. لكن يقول الإنسان: قال الله تعالى، أو إذا أراد أن يستعيذ من غير يقول قال الله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ مثلا. فقولهم قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا لا يصح، بل تنسب القول بعد قولك لله عز وجل. الأمر الحادي عشر: الإكثار من الاستشهاد بالشعر في الخطب. وبعضهم شدد فيه، ولكن الوسط عليكم السلام هو الذي لا ينبغي. الإكثار من الاستشهاد بالشعر مما لا ينبغي، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الأئمة الخلفاء أنهم كانوا يستشهدون بالأشعار في خطبهم. الأمر الثاني عشر: من أخطاء بعض الخطباء تجريح الناس وتفسيقهم. فمن الأخطاء عليكم السلام التعرض لأناس بأعيانهم والنيل منهم، بل إن البعض يتجاوز ذلك إلى أن يجرح الحاكم على المنبر، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عند ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. ولذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمير المسلمين، وهو الآمر والناهي، ويخطي بعض الرعية، ماذا كان يقول؟ ما بال أقوال، ما بال أقوال. أما التجريح الصريح فليس من شأن الخطيب، وليس هو من الأدب. أيضا من الأخطاء تيئيس الناس وتطبيقه. نعم. وقطع الأمل عنه. والتركيز على تخويفهم. هذا لا شك أنه خطأ. لأن هذا ينفر. وإذا كانوا يقولون من لا نتألف ومن شدد نفسه. فالواجب على الخطيب أن يقرن الترهيب بالترغيب وأن يقرن النذارة بالبشارة. نعم. والرجاء بالخوف. ولذلك ثبت عند ابن خزيمة وابي داود والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة فكان مما قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا. انظر إلى هذا الخطبة الجامعة. خطبهم في الجمعة فقال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتكم به، فلا تجهد نفسك كل الجهد فلن تستطيع. قال: ولكن سددوا وقاربوا. فإذا سددت وقاربت ماذا لك؟ قال: وأبشروا ويسروا، كما قال النبي: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. أيضا من الأخطاء افتتاح خطبة العيد بماذا؟ بالتكبير والاستسقاء بالاستقبال. هذا أيضا خطأ، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد. ذكره زاد المعاد عليكم السلام ورحمة الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه كلها بالحمد. الخطأ الخامس عشر: تطويل الخطبة وتقصير الصلاة. اللي عندي سؤال اكتبه سألكم وقت. في صحيح الإمام مسلم الحديث عمار أن رسول الله فيه لئنة من فقه، يعني ماذا؟ علامة. إذا أردت تعرف الخطيب فقيه أم هكذا، انظر في خطبه هل هي قصيرة أم طويلة. ولذلك أول من أطار الخطب منهم خوارج. الخوارج سيماهم أن خطبهم طويلة. هذا كله عنده مناقشات ومجادلات ورد شبه فيطورون الخطب. ذكروا هذا في التاريخ مذكور. قال: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. ذكى على الإنسان يجمع ألفاظ بليغة في وقت وجيز يكون تقول خطبته جامعة. قال: وإن من البيان لسحرا. وفي رواية عند أبي داود: رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وعند ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة. وذلك ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة كراهة السآمة عليهم. هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الزهري كما قلت لكم من قبل: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وإذا قال البغوي رحمه الله: السنة للإمام أن لا يطيل الخطبة. السنة للإمام أن لا يطيل الخطبة. طيب كم يقصر؟ أيضا لا يقصرها التقصير المخل. قال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات فكان صلاته قصبا وخطبته قصبا. لذلك قال الماوردي: ولا يطيل إطالة تضجر ولا يقصر تقصيرا يبتر، لا يطيل إطالة تبجر، ولا يقصر تقصيرا يبتر، ليس له معنى. الأمر الثالث عشر أمر الناس بالاستغفار والدعاء عند نهاية الخطبة الأولى. أمر الناس بالاستغفار والدعاء عند انتهاء الخطبة الأولى، يقول ادعوا الله وأنتم مقرون بالإجابة. نعم. السنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انتهى من الخطبة قال: أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فقط. السلسلة الصحيحة 2803. لو سمحت بالهواتف ممنوعة، تلفوني معلق. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وذلك قال الدردير ليس أمرا هنا. يقول الدردير وهو الإمام أحمد بن أحمد المالكي صحيح، يقول: من البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة. علق الصاوي المالكي أيضا على قول الخطيب الجهول، فقال الجهول صيغة مبالغة، لأن جهله مركب لزعمه أنه يأمر بالمعروف وهو يأمر بالمنكر، لأن أصل قراءة الحديث ادعوا الله وأنتم مقرون بالإجابة حديث صحيح. يقول: لأن أصل قراءة الحديث لم يكن مأمورا بها في الخطبة فهو من البدع، والإنصات ولو بين الخطبتين واجب. يقول: والإنصات ولو بين الخطبتين واجب، ورفع الأصوات الكثيرة ولو بالذكر حرام. فهذا الخطيب ضل في نفسه وأضل غيره، والإنصات بين الخطبتين هذا مذهب الجمهور، نص عليه الشافعي في الأم، قال: يسكت حتى يفرغ من صلاته، وأجازه بعد انتهاء الخطبة الثانية. ولكن قال: أفضل الأولى إذا صعد الإمام المنبر أن ينصت الإمام حتى ينتهي من صلاته. وهذا حكاه الإمام رجب فتح الباري له. وهكذا أيضا مثل هذا أمر الخطيب الناس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعوني الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، هل لا شك أنه مخالفة؟ ولذلك ذهب الجماهير إلى أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ينصت فيها، مع اتفاقهم على أن الإنسان يصلي سرا. نقله ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بنفسه. أما يرفع صوته لا، يسمع نفسه لا، في سره لا يتلفظ حتى للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب الجمهور، لأن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أقصى حكم فيها عليه السلام في الله أنها واجبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه واجب بالاتفاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى. وصح أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعل الواجب له، هكذا نقول الواجب الآخر وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، إنما في سره. التأمين ورب السلام، التأمين في آخر الخطبة ما في بس، أما رد السلام على الإمام إذا سلم فنقبل خطبه. قبل الكلام. أما إذا عطف عندك أحد اتفق العلماء على أنه لا يشمت ولكنه يحمد في نفسه. رفع الخطيب يديه في الدعاء 17. ثبت عند الإمام مسلم أن العمارة رأى بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة يعني على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين. قال الإمام النووي رحمه الله هذا فيه أن السنة لا يرفع اليد في الخطابة أو في الخطبة. نعم السنة فيه أن السنة لا يرفع اليد في الخطبة. وقال ابن تيمية رحمه الله ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا. وقال أبو شامة رحمه الله وأما رفع أيديهم عند الدعاء فبدعة قديمة. أول من رفع يديه هو عبيد الله بن معمر كما في تعجيل المنفعة. وهذا الحكم يقول العلماء خاص بهذا المكان يعني ليس رفع اليدين ممنوع. لما رفع اليدين في الدعاء مسنون سنة فيه متواترة. هذا الأمر الأول. ثم هذا النهي ليس على أطلاقه أن في الجمعة فقط لا يرفع في الخطبة إنما يستثنى من ذلك الاستسقاء كما في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري يعني إذا دعا في الغيث. جاء حديث أنس قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي ورفع الناس أيديهم معه. ولذلك قال البغوي رحمه الله رفع اليدين في الخطبة غير مشروع وفي الاستسقاء سنة فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر 18 التزام ختم الخطبة بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون تذكروا الله العظيم يذكركم. وأيضا من ذلك قول البعض التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهذا لم يدل عليه دليل والملازمة تحتاج إلى دليل. لا شك أن قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ثبتت عن عمر بن عبد العزيز جعلها بدل سب علي رضي الله عنه وأهل البيت ولكن الاستمرار عليها باستمرار هناك كان مقتضاها موجود. أما الآن ليس مقتضاها موجود استمرار عليها على الدوام هذا الذي لا ينبغي. أما قوله أحيانا لا بأس به الآية فقط نعم ما احتاج لأقم صلاة انتهى قام أقم الصلاة المداومة عليه بعد كذلك. الأمر 19 تقصير الخطبة الثانية بحيث يقتصر فيها على الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خلاف السنة بل من البدع كما نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهم رحمهم الله. الأمر 20 دخول الإمام في الصلاة قبل تسوية الصفوف. وأنا حاولت جهدي في الأخطاء هذه أن أرتبها ترتيبا متسلسلا يعني من أول قبل الخطبة إلى انتهاء الخطبة. دخول الإمام في الصلاة في بعض الأمور تركتها لكن ما هي أسمعني خلنا نخلص بعدين نسألك ما كان سؤالك حتى الآن. دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف قال ابن الحاج: وليحذر من هذه البدعة الأخرى التي يفعلها بعض الأئمة، وهو أنهم لا يعتنون بتسوية الصفوف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر حتى تسوى الصفوف، فلما كثرت الصفوف في زمن عمر والصحابة كان عمر يرسل رجالا يسوون الصفوف، فإذا قال له سويت الصفوف كبر. أما الاستعجال في التكبير لا شك أنه خطأ، يسوي الناس وينظر، أما يلتفت يمينه وشمال ثم يقول سووا صفوفكم سووا صفوفكم يكبر دون نظر إليهم لا شك أنه مخالف للسنة. الأمر 21 وهو الأمر الأخير: ترك قراءة الصور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة الجمعة. الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون، وأحيانا بالجمعة والغاشية في مسلم حديث نعمان بن بشير، وأحيانا بالغاشية بالأعلى والغاشية، فهذا أحسن شيء. أما تركه على الدوام لا شك أنه مخالفة، ودائم تتبع الآيات التي تدل على ما خطب به الإمام أيضا مخالف السنة، والاقتصار على بعض هذه الصور أيضا ليس من السنة. قال ابن العطار رحمه الله: قال: ولا يقتصر على بعضها كما يفعله بعض الخطباء في هذه الأزمنة فإنه خلاف السنة. وقال القشيري رحمه الله الشقيري رحمه الله: قال: والاقتصار على بعضها بدعة وتقصير. ونعتذر لكم عن التقصير، هذا فيما يتعلق في مجمل الأخطاء على بعض السورة ولا بعض السورة بعد السورة، يعني يقرأ آيتين أخيرتين من سورة الجمعة: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، ثم في الركعة الثانية مثلا يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تكفروا أموالكم، يقرأ آيتين فقط يكتفى، فليس من السنة. يقول في 10 دقائق: لا السنة ليس المكتوبة. يقول: تقسيم الخطبة إلى عناصر للناس، وأن يقال عناصر خطبة كذا وكذا. لا شك أن الإنسان يعني ينبغي له أن يرتب أفكاره ويرتب خطبته لتكون متسلسلة، أما يبدأ عندنا في الخطبة عناصر عنصر أول كذا ثم يسردها ليس من السنة، إنما يرتب أفكاره ويجعلها متسلسلة. وأنا ما دخلت هذا، ليس موضوعي، ليس موضوع درسي، أنا درسي أخطاء فقط. ماذا يقال في آخر الخطبة؟ يعني الخطيب يرتب موضوعه، الموضوع يكون مقسم متسلسلا، يكون سهل القبول، كلمات جامعة، موضوع مجموع في ربع ساعة أو 20 دقيقة، المجموع أعطاه حقه، ثم أفكار متسلسلة، مسألة في الأول ثم يرجع لها في الأخير. بعض الخطباء يبقى يدور على شيء ما يعرف كيف يخرج، يكرر الكلام، هذا ليس بصحيح. ماذا يقال في آخر الخطبة الأولى؟ وما هو المأثور في ذلك؟ شو يقال؟ أقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، بس فاستغفروا لم تثبت أبدا، لأن الآن موضع إنصات، هذا عند الجمهور ينصت، فلا تأمر الناس بالاستغفار. المسلمين من كل ذنب يستغفرون، ما ثابت، لأن الإنصات مذهب جمهور علماء، ذكرت لك مذهب جمهور علماء وجوب الإنصات بين خطبتين، فإذا قلت استغفروا أمرتهم بالكلام عدم الإنصات، هذا السنة، هذا السنة. رفع اليدين في آخر خطبة للدعاء يقول العلماء يؤمن من غير رفع اليدين، فخلقنا صادشا يؤمن من غير رفع اليدين، هكذا صار العلماء، لأن رفع اليدين لم يثبت عن السلف والصحابة أنكروا، فتفعل ما يفعله الإمام، فإذا دعا تؤمن وإذا رفع ترفع، والإمام لا يرفع إلا في الاستسقاء. نعم شيخ، الإمام عندما يقول النظر الحرام استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب تستغفرون انه لغفور حلال فاغفر. قول أهل المدينة، قول أهل المدينة في زمن مالك العلماء اختلفوا فيه، هل حجة أم لا؟ الحرم في المدينة في زمن مالك العلماء اختلفوا، هل قول أهل المدينة حجة أم لا؟ فالعصور متأخرة. هذا ليس، أنا ما ذكرت، أقول لكم يا أخوان لست مصدرا لكم، ولكن ما أتيت بشيء إلا كله نقول، وتريدون الصفحة أعطيكم. يعني ليس عندي إلا نقل فقط، لسنا بأهل نتصدر لكم، ولكن ننقل لكم كلام العلماء. نعم تصوير النور إن شاء الله هذا هو ولي محمد جبل القرآن يحتجون كثير من الناس أن أئمة الحرم يفعلون كذا، أو أن يعني الدعاء في الصلاة التراويح يفعلون كذا، يعني يحتجون. سأجيب الشيخ الشريم حفظه الله عنده كتاب عظيم اسمه الشامل في أحكام الخطبة والخطيب، ذكر في هذه المسألة هو إمام الحرم. أصبر خلنا نجيب السؤال مكتوب. والله ما أدري مفروض، بس المكان مشكلة، الأوقات المكان ضيق يعني إن شاء الله نعمل دورات. ترى الحاجة يعني التذكير والتعاون، ترى أخطأ خطأ مش محسوب، تنبهني وأقبل منك، وأنت عليك أن تقبل مني إذا كان حق، فإذا جاء المسلم حق فعلى العين والرأس. ولذلك الإمام البخاري ذكر كلاما في مسألة وافق فيها الحنفية، قال ابن حجر معلقا قال وافق في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، وما ساقه إلى ذلك إلا الدليل. ابن حجر يقول علق البخاري، وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. إذا اتفق أئمتنا عليهم رحمة الله من تعظيمهم، من تعظيمهم وتوقيرهم أن لا تهمل أقوالهم، ولكن لا تعارض أقوالهم بأقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك لما أنكر ابن عباس على الصحابة قال أقول قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، ما هو المقارنة؟ وذلك قال الشافعي الإمام وهو المجدد عليه رحمة الله قال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، لكن اتفقوا إذا صح الحديث هكذا. وذلك البيهقي رحمه الله لما ذكر مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، الشافعي ثبت عنه كما نقل البيهقي قال قال الشافعي إن صح فيه حديث جابر قلت به، قال البيهقي صح فيه حديثان حديث جابر وحديث البراء فهو مذهبه. هكذا الأئمة رحمه الله تعظيم النصوص، تعظيم السنة، ما يمكن لأحد. إذا قال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فإذا جاءنا حديث رسول على عين الرأس لا يعارض عليه الصلاة والسلام، هو هو هو المتبع. يقول إذا كانت الآية تبدأ بيا قومي أو يا بني، يعني يا بني آدم أو بنية، كيف تحكيها؟ هل تقول قال الله عز وجل؟ هي تقول مثلا قال الله عز وجل أن يعقوب يا بني لا تدخلوا مثلا، أو قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فتنظر أنت تقول. واضح؟ هل سؤال عند قطع النافلة إذا قيمت الصلاة المكتوبة هل يشرع التسليم إذا كان قائما؟ هل سؤال خارج الدرس؟ اختلف العلماء فيه، والصحيح أن حديث التسليم شاذ وإن كان في صحيح مسلم كما حققه الحافظ بن رجب في فتح الباري له، حديث التسليم شاذ لا يصح، فإذا نوى قطعها انقطعت فيقطعها من غير سلام، هذا الأرجح. الإمساك بالورقة في الخطبة والقراءة منها نحن نمسك، ليس فيه شيء، والمتلبس بشيء ليس عن شيء. ولكن ليس فيه مخالفة للسنة، لا يؤدي إلى خلاف السنة، لأن الإنسان إذا كان يضبط المعلومات ولا يختلف عليه ولا يقرأ سردا كذا كان يقرأ صحيفة ولا يختلف، يراعي الكلام، يراعي ضبط المسألة، أفضل من الذي يخرج يمينا وشمالا ويقلب الأحاديث ولا يعرف نصوص وبطاقة. أقول اضبط نفسك، رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، ولا تؤثر بالخطبة، لأن هذا بلاغ، تكتبها أو تلقيها ارتجالا. لا شك أن القاء ارتجالا أفضل، ولكن لو قرأها مع ضبط النصوص ونحوها لا يؤثر في الحكم الشرعي شيء. نعم شيخ. لم يثبت، يعني أنا ما أعرف، يعني التربي على الخلفاء والدعاء للصلاة والصلاة التي تنزل المواظبة عليها في آخر خطبة، المواظبة عليه بعض العلماء ينكره، يجعله بدأ من أخطاء خطبة موجودة، ولكن ما ذكرته أنا لكثرة انتشارها وعدم الانفكاك عنها. نعم شيخ. لا ما قلت سرا، قلت لما يخطب الخطيب ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت مأموم جالس، الخطيب لا ما يقول سرا، الخطيب يخطب ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المستمع يقول في نفسه، الخطيب جهرا ما في شك، هذا ما في خلاف. هذا ما في شك. شيخ خالد، وين شيخ خالد؟ قوم شيخ، قوم اسمع. شيخ محمد اللي ذكرته يقول لي السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطب كان يقرا ورقه ويرفع، يعني ما عن كثير من الخطباء اذا قرا يعني يتصف مجرد على نفس الورقه ويقرا وكانه يقرا يعني صحيفه او مجله، يعني صحيح جدا. وبعض الخطباء لا يقرا من ورقه، ولكن يعني من اول خطبه، خطبه الحاجه ما انها تمام، يعني هذا ليس شرطا، يعني يجب القرود ليس شرطا، لكن البلاغة تستطيع أن تحور الكلام، تأتي ببلاغة وتنفعل مع الخطبة حتى ولو كانت الورقة، وقد يعني تقتل خطبة وأنت يعني مرتجلا. لا شك أن من أوتي قوة وفصاحة وبيانا واتجل لا شك أن خطبته أقوى مهما كان، ولكن الإنسان يسدد ويقارب، ولا لا نهضم هذا حقه ولا هذا حقه. بعض الناس يخطب ورقة أفضل من الذي يخطب غير ورقة، وبعض الناس يخطب غير ورقة أفضل من الذي يخطب ورقة، والناس درجات. والإنسان كما قلت لكم يراعي الأصول خمسة دائما في خطبته. نحن نجد الشيخ كثير من أو في الحرم المشايخ يقرؤون ورقة ولكن خطب مؤثرة، الناس يبكون والخطيب نفسه يعني أثر، يعني والناس كلها متأثرة لأن عنده أسلوب في الخطابة، أو أنه يعني كاتب الورقة ومتأثر. الآن الخطب تجينا يمكن ما راجعها حتى، جاء المنبر وقرأها عاتلة. طيب كان مفروض عليه نحضر، يعني مفتوح في المجال، والحمد لله الشريعة عندنا واسعة، من حديث واحد تستقرض فوائد ومسائل كثيرة وتنقل آثار عن السلف. لذلك يعني ما أريد أذكر النهج كيف إعداد الخطبة، الإنسان عليه يذكر واقع ويربطها بالتاريخ وبالآثار. الخطبة لابد مشتمل على آيات وحديث وآثار، كان الوقت نذيرا. بعضنا الإنسان يذكر الدعاء في آخر خطبة للصحابة، لا بس ما في شيء، كان يدعو في آخر خطبة يرفع أصبعه للصحابة في السابق. كل طيب يا أيها الناس ثابتة في الحديث معي، وأيها الناس ثابتة في الحديث، وأمور أخرى. فبعض الناس يقول لما تقول يا أيها الناس كانت خطة الكفار، هذا صحيح. يا أيها الناس إني فرطكم، إني فرطكم على الحوض، قال عليه السلام، صحيح. فكل هذه يا بني آدم نصوص القرآن، يا أيها الذين آمنوا، يا عباد الله، عباد الله، كل نعم ما في بس ما في بس الفاظ يغير الإنسان، أما ينفذ فقط ما هو فضل الآخر يا أخو أخو أخو أخو أخو مشكلة، هذا ما تصلح، يغير. وهذه وإنما بياني السحرة والوقت انتهى، ويعني الكلام إذا زاد من الشيطان فيه نصيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.